ما حد قطيعة الرحم؟ أعني ما هي المدة التي إذا مرت دون زيارتهم كانت قطيعة رحم؟ ما في حد محدود. صلاة الرحم بالكلام الطيب ومواساة الفقير منهم والسلام رد السلام عليهم وبدأتهم السلام وإعانتهم على الخير، فلا هذا من صلاة الرحم. وقطيعة الرحم ما لها حد محدود، جفاؤهم الذي يعد خلاف المعتاد نوع من القطيعة، جفاؤهم بغير موجب شرعي وعدم الإنفاق على فقيره والإحسان إليه وعدم الشفاعة لمظلومهم حتى ينصر في ظلامته ونحو ذلك قد يعد من القطيعة. فالقطيعة أمر عرفي والصلة أمر عرفي، فما معروف بين المسلمين الصلة والإحسان والاتصال والسلام والمعروف يعد صلة، وما كان بين المسلمين يعد جفاء ويعد قطيعة فكذلك، وليس الواصل مكافي. هذا مسألة بعض الناس إذا ما وصلها قائل ما يصلهم، يقول ما هم يصولون ولا يجوني ولا باصلهم، هذا غلط. النبي عليه السلام يقول ليس الواصل المكافي، وإن الواصل الذي قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم لما قال رجل رسول الله إنني قرابة أصلهم ما يقطعونني وأحلم عليهم ويتهون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال لئن كنت كما قلت لكان السفر مل ولا زالوا معك من الله عليهم ظهير حتى ما دمت على ذلك. فالله جل وعلا يعين عليهم ما دام على حاله طيبة، ويكون بهذا هو الواصل وهم القاطعون. أما إن وصلوا وصلته وإن قطعوا قطعتهم، لا هذا ليس بصلة. حتى الأجنبي إذا وصلك تصله، الأجنبي اللي مو بقريب إذا وصلك وأحسن إليك عليك المقابلة والمكافأة، لكن الرحيم والقرابة لا حق زيادة على هذا. تصلهم وإن قطعوا تصل إليهم، ترد عليهم السلام، تبدأهم بالسلام، تدعوهم بوليمة، تجيب دعوتهم. ولو قطعوك لأن وجد وحشة بينك وبينهم أو شحناء أو خصومات لا تقطعهم أنت، لكن لك أن تهجرهم ثلاثة أيام عند الوحشة والنزاع والخصومات لأجل حظ الدنيا، لك أن تقطع أن تهجرهم ثلاثة أيام فقط، لا زيد على ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة فوق ثلاث، فالواجب أنه يصله بعد الثلاث ويعود على حاله الأولى بعد الثلاث ولا يهجر فوق ثلاث. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خير المتهاجرين الذي يبدأ بالسلام.